مرفوعا. أما الأضحية فالأضحية سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يدعها، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة على القادر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولفعله إياها، فيكره للقادر أن يترك الأضحية بل يضحي عنه وعن أهل بيته، ولا تصح الأضحية إلا بثلاثة شروط. الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. ولو ضحى بظبي لم يجزي، لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها. الشرط الثاني أن تكون بالغة للسن الواجب، وهو في الضأن 6 أشهر، وفي المعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنتان، وفي الإبل 5 سنوات، وما دونها لا يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: 4 لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء يعني الهزيلة اللي ما فيها مخ. كم شرطا؟ 3. بقي الوقت، لا بد أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وهي من صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزي، ووجب عليه أن يذبح بدلها. يعني لو أن إنسانا لما صار يوم العيد في الصباح طلعت الشمس قال بيذبح أضحية لأجل إذا رجعت من البيت من الصلاة وجدت اللحم ناضجا فذبحها، يقول هذه لا تجزي، شاتك شات لحم، إن أحببت تبيع اللحم بيعه، إن أحببت توديه أهده، إن أحببت تصدق به تصدق، إن أحببت تأكله كل، المهم إنها شاة لحم. طيب، ويجب عليه أن يذبح مثلها وجوبا، أن يذبح مثلها بعد الصلاة. إلى متى؟ إلى آخر أيام التشريق، إذا غربت الشمس يوم 3 من أيام التشريق انتهى وقت الأضحية، فتكون أيام كم؟ 4 أيام. وإذا دخل 10 ذي الحجة والإنسان قد نوى الأضحية فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. 3 أشياء: الشعر، والثاني الظفر، والثالث البشرة. ما هي البشرة؟ الجلد. قد يقول قال: كيف يأخذ الإنسان من جلده؟ نقول: نعم يأخذ. يوجد بعض الناس يكون في أقدامه شقوق فتجده ينتفها، هذا لا يجوز، وهو يريد أن يضحي.